حبيبي أوي. أهلا بجميع. أقرأ مرة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. تكلمنا على باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وما ذكره البخاري عن إبراهيم التيمي، وما ذكره عن الحسن، وما ذكره عن ابن أبي مليكة. كل هذا سبق الكلام فيه. نأخذ بعض الأحكام المستفادة من هذه الآثار التي ساقها البخاري. من هذه الأحكام ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف من الله عز وجل، وأنهم كانوا لا يأمنون من مكر الله عز وجل، وذلك صريح في قوله تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمن الدروس التربوية التي نستفيدها من هذه الآثار التي ساقها الإمام البخاري أن المسلم ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، ويكون خوفه أكثر من رجائه، حتى إذا دنا الأجل غلب جانب الرجاء على جانب الخوف. وفي رد على من يقول أن الله يعبد بالخوف فقط أو يعبد بالرجاء فقط، الله عز وجل قرن بين الخوف والرجاء في قوله تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. أهل الإيمان يخافون من الله ويخشون الله ويخافون من ذنوبهم أن تهلكهم، ويخافون أيضا من طاعاتهم أن لا تقبل منهم، وكذلك أيضا يرجون رحمة الله عز وجل، فلا يغنطون من رحمة الله، فلا يخافون خوفا يغنطهم، ولا يرجون رجاء يؤمنهم، فهم بين الأمن والخوف. فإذا نظروا إلى أعمالهم اتهموا أعمالهم وخافوا من الله أن لا يقبلها منهم، وإذا نظروا إلى واسع رحمته وفضله وإحسانه رغبوا فيما عند الله. ومن بين هذا إلا أن الأكثر من حالهم الخوف، يؤتون ما آتوا من جهاد ونصرة ومرابطة وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، ومع ذلك يخافون. هذا عمر رضي الله عنه، وهو من هو يقول لحذيفة: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيبكي حذيفة يقول: لا لا، ولا أبرئ أحدا بعده، يعني لا ينبغي أن أسأل لأن هذا سر، فأنت لست منهم يا عمر، ولا ينبغي لأحد أن يسألني بعدك، فلا أبرئ أحدا بعد. وفيه أيضا تربية لكثير من المنتسبين للإسلام الذين يزكون أنفسهم، يزكون أنفسهم ويرون أنه ختم لهم بالسعادة وصلاح الحال والعبرة بالخواتيم. من أدراك أنك تكون على الطهر والنقاء وعلى السلفية وعلى المنهج القويم وتبتلى والعياذ بالله في قلبك، فترتد عن هذا المنهج وتعرض عنه؟ من أدراك أنك لا تفتل؟ ينبغي أن تسأل الله السلامة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله في قلبه ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. هذا رسول الله لا يأمن، بل يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق. فكم من إنسان صرف عن الحق وارتد عن الحق والعياذ بالله. فينبغي أن لا يأمن الناس، بل يكونوا متواضعين منكسرين متهمين لأنفسهم وأعمالهم، سائلين الله السداد والعافية. بعض الناس يقول إنه على السلفية وغيره ليس على السلفية، أنه على الاستقامة وغيره على غير ذلك، ويتبجح بذلك، اتهم نفسك. لا تدري، كما أنه فتن غيرك عن الحق، قد تفتن أنت عن الحق. من الذي جزم لك بأنك على العافية والاستقامة حتى الممات؟ من أدراك؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق الله، الذين قال الله فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فطمأنهم وهم أحياء، وبشرهم بالجنة وهم أحياء قبل مماتهم، ومع ذلك قال الله عنهم: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا كان هذا حال من طمأنه الله وأخبر أنه من أهل الجنة وأنه مختوم له بالسعادة الأبدية، ومع ذلك يخاف، فكيف يكون حال من لم يأمن، وحال من لم يبشر بالجنة؟ من باب أولى يكون أخوف وأخوف. هذه كلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد إلى قلوبنا مسلكا، ونسأل الله ينفعنا بها. ثم ساق البخاري من بإسناده عن محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زيد عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، المرجئة طائفة ضالة عن منهج أهل السنة والجماعة، وسميت مرجئة لأنها تقول بالإرجاء، وهو التأخير، أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا ليست داخلة في مسمى الإيمان، وليست الأعمال معتبرة في الإيمان، فأخروها عن الأعمال فسموا مرجئة، وأصل الإرجاء التأخير. هذه الطائفة محصل قولها أن الإيمان أهله سواء، وهو التصديق الذي يقوم بالقلب لا يتأثر بالأعمال لا زيادة ولا نقصا، لا يضر مع الإيمان ذنب أبدا، مهما عمل الإنسان من ذنوب، ترك واجبات، فعل محرمات، ما دام أنه آمن بالله ورسوله فإيمانه لا ينقص بفعل المعصية ولا بترك الواجب ولا بفعل المحرم، بل هو حقيقة واحدة لا تقبل نقصا ولا تقبل زيادة. هذا حقيقة مذهب المرجئة، فعندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، كما أن الكافر إذا أطاع الله لا يقبل منه هذه الطاعة ولا تؤثر في كفره، فهو كافر ولو أطاع الله، كافر صلى أو كافر صام أو تصدق أو أكرم الجيران، ليس له عند الله شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه هباء منثورا. كذلك أيضا لا يضر مع الإيمان ذنب، المؤمن إذا آمن وصدق بالله وبالرسل وبالكتب وبالإيمان وبالقدر خير وشره والملائكة والنبيين، فإنه لا يضره شيء مهما عمل. ولازم قول هؤلاء، لازم قول هؤلاء، هم لم يقولوا بذلك، لأننا ليس لنا أن نضيف إليهم ما لم يقولوه صراحة، لكن لازم قولهم أن إيمان أبي بكر وإيمان الغامدية سواء، إيمان الغامدية وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة سواء، بل إيمان أفسق الناس وإيمان أطوع الناس سواء. ويكفي في فساد مقالتهم أنهم سووا بين صديق الأمة والغامدية التي زنت والعياذ بالله، هذا لازم قولهم، وهو لازمهم بكل حال، لأنهم جعلوا أهل الإيمان سواء، لا فضل بينهم ولا تفاضل بينهم، بل هم جميعا سواء. هذا مذهب المرجئة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث فيه رد على المرجئة. كيف يكون هذا الحديث رد على المرجئة؟ يعني ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث على فساد قول المرجئة؟ نعم. واضح. هم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والآن ضر هذا ولا ما ضر؟ ضر، لأن سباب المسلم سبه جعله النبي صلى الله عليه وسلم فسوقا، وجعل قتاله كفرا، فدل ذلك على أن على فساد قول المرجئة بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان يتبعض وأهله ليسوا سواء. هذا الذي يستفاد من الحديث، أن الإيمان يتبعض وأن أهله ليسوا سواء، وفيه رد أيضا على الخوارج، فيه رد على الخوارج، لأن الخوارج جعلوا الكبائر موجبة ليش؟ موجبة للخلود في النار وموجبة للكفر، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل سباب المسلم فسوق، ففرق بين الفسوق وإيش؟ والكفر، فبعض المعاصي توجب الفسوق وبعضها يوجب الكفر، وهم جعلوا المعاصي كلها توجب الكفر. فإن قالوا لعلهم يتمسكون بقوله وقتاله كفر، نقول وقتاله كفر يحمل على المستحل على أحد الوجهين اللذين ذكرهما القرطبي رحمه الله في تفسير هذا الحديث. وقال بعض العلماء المراد بالكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر، لأن قتال المسلم للمسلم لا يكفر به المسلم الذي قاتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا قال قائل ما دام أنه شهد لهما بالنار والنار يدخلها الكافر، نقول يدخلها الكافر والمسلم على حد سواء، وأول حديث يدل على أن القتال لا يوجب الكفر المخرج من الملة لقوله إذا التقى المسلمان، فأطلق عليهم لفظ الإسلام مما يدل على أن دخول النار ليس على وجه التأبيد، إنما يخرجون من النار إما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة لا يخلدون فيها إذا دخلوها، فإنهم يخرجون منها كما جاء في حديث الشفاعة، يخرج من النار أقوام وقد امتحشت جلودهم فيلقون في رهن يسمى الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة وجوههم كالقمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الذي ساقه البخاري فيه رد على المرجية، وذلك في قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفيه رد أيضا على الخوارج الذين كفروا بالكبائر وأوجبوا الخلود في النار بذلك، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. هذا الحديث تؤخذ منه أحكام. الحكم الأول تحريم سب المسلم، تحريم سب المسلم لقوله سباب المسلم فسوق. وفي هذا الحديث جواز سب الكافر لقوله سباب المسلم فسوق، فتقييد السباب الذي يقتضي الفسق بالمسلم يدل على أن سباب الكافر ليس فسوقا. اللهم إلا إذا تضمن سبنا لهم سبهم لديننا أو لإلهنا، فحينئذ لا يجوز سبهم ولا سب آلهتهم، لقوله تعالى فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم، فيسبوا الله بغير علم عدوا بغير علم، فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين وسب المشركين إذا تضمن سبهم لله سبحانه وتعالى أو سبهم لديننا كان سبهم فسوقا وترك سبهم طاعة، وإلا فالأصل جواز سبهم لأنه لا حرمة لهم، وذلك صريح في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم قتال المسلم، تحريم قتال المسلمين بعضهم لبعض، وأن ذلك من موجبات النار. وأنه إذا استحله المسلم كفر بالله ورسوله، لأن الاستحلال للمحرمات كفر بالله، وأما إذا فعله من غير استحلال فهو فاسق وليس بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هل هنالك آية تشهد على أن قتال المسلم للمسلم لا يوجب الكفر والخروج من الدين؟ نعم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغى. وين الشاهد من الآية؟ وإن طائفتان من المسلمين من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، فدل ذلك على أنهم لم يكفروا بذلك. آية أخرى، آية القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى الله المقتول أخا ليش؟ للقاتل، مع أنه قتل واستباح دمه، فدل ذلك على أن القتال لا يوجب الخروج من دائرة الإيمان، بل هو من جملة الفسوق الذي يأثم به المسلم. لكن هل يجوز القتال في بعض الأحوال؟ هذه أحاديث تتعلق بالمنهج العام عند أهل السنة في قضايا متعلقة بالخروج على بقتال المسلمين بعضهم لبعض وبالخروج على أئمة الجور، ولذلك لا بد من تحريرها تحريرا واضحا. نعم، هل يجوز القتال في بعض الأحيان؟ كل جائز، كل ممنوع. يعني متى يجوز قتال البغاة؟ جائز، يعني لو أن بعض الناس خرجوا على إمام من أئمة المسلمين، إمام لقطر من الأقطار الإسلامية، خرجت عليه طائفة من المسلمين، وجب على الإمام قتال هذه الطائفة الباغية، ولو كان هؤلاء الذين خرجوا على هذا الإمام يعني أصلح منه أو أكثر دينا منه، فإن الإمام له قتالهم وقتالهم مشروع. هل يقاتل مع الإمام البغاة؟ يقاتل مع الإمام البغاة، ومن مات في هذا القتال فهو بحسب نيته، إذا كان قصد ردع البغاة والقتال على السنة ومات في هذا القتال فهو شهيد، فهو شهيد. كذلك ها، متى يجوز القتال؟ لو أن طائفة من أهل الإسلام امتنعت من القيام بفريضة من الفرائض، فالإمام له قتالها، وكذلك من قتل في هذا القتال فهو شهيد إن شاء الله. نحن لا نشهد لأحد بأنه شهيد على التعيين، لكن نقول من فعل كذا فهو شهيد، هذا على سبيل العموم. أما فلان شهيد وشهيدنا في الجنة لا، لكن نقول من فعل كذا فهو في الجنة، ومن فعل كذا فهو في النار، ومن فعل كذا وقاتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا يقال فلان شهيد، هذا الممنوع. قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد، هذا ممنوع على التعيين لا يجوز. نعم، هذه قضايا مهمة جدا ينبغي طالب العلم أن يكون مطلعا عليها. هؤلاء بغاة، لأن الخارج إما يكون خارج على الإمام أو على المسلمين، فإذا خرج على المسلمين بأخذ أموالهم واعتداء على أنفسهم وذراريهم ونسائهم هذا أيضا من البغاة، لكن بغى على إيش؟ على المسلمين، أو يكون بغيه على الإمام ومنازعة الإمام فيقاتل في هذا وهذا. يقول: ألا يدخل حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ نقول هذا في القتل، ونحن نتكلم عنه على القتال، فهذا يدخل في باب القتل، فالقتل يجوز لمن قتل مسلم معصوم الدم يقتل، وإذا زنى وكان محصنا فإنه يقتل، وإذا ترك دينه وفارق الجماعة فإنه يقتل، والقتل غير إيش؟ القتال. يقول الحافظ: قوله وقتاله كفر، إن قيل هذا وإن تضمن الرد على المرجئة، لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فالجواب أن يقال إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب ولأنه مفضي إلى إزهاق الأرواح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسوق، فقال وقتاله كفر، وهذا تخريج حسن، لأن قائل يقول: لماذا لم يقل سباب المسلم فسوق وقتاله فسوق؟ عشان يكون في ذلك رد على المرجئة في صدر الحديث وفي عجزه، بلش إيش قتاله كفر لأنه يقوي مذهب إيش الخوارج. نقول لما كان السباب أقل مفسدة عبر عنه بالفسوق، ولما كان القتال في إزهاق الأرواح والقضاء على الأموال وإتلاف الأموال كانت مفسدته أعظم فعبر عنه بالقتل، وظاهره ليس مرادا، بل المراد به إنما قتاله كفر، يعني إذا استحله كما حكاه القرطبي، أو قتاله كفر يعني كفر للنعمة وكفر دون كفر كما جاءت به الأحاديث الكثيرة في بعض المعاصي تغليظا وزجرا. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأته في دبرها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن كان في أمتي آية اثنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وكل هذا خارج مخرج الزجر والتغليظ أو يحمل على خصوص المستحل كما قرره أهل العلم في مصنفاتهم رحمهم الله. الآن نستمع للحديث الذي بعد هذا الحديث أو الباب الذي بعده. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ما تكلمنا عليه ها؟ نعم تلاحى رجلان وين أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد حدثني أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ليخبرهم بليلة القدر متى تكون وفي أي ليلة تكون. قال فتلاحى رجلان من المسلمين يعني اختلف رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. رفعت يعني رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه لم يبق عنده شيء من علمه بوقتها الذي تكون فيه. قال العلماء وهذا فيه بيان أن الاختلاف من أسباب رفع العلم. وبالغ بعضهم فقال الاختلاف من أسباب رفع البركة. قال ابن التين رحمه الله وهذا القول ليس فيه مبالغة لأن البركة إنما تكون بإيش؟ بالعلم. فليس بين القولين اختلاف. فالذي قال الاختلاف من أسباب رفع العلم هو نفس القول الآخر الذي قال اختلاف من أسباب إيش؟ رفع البركة لأن البركة إنما تكون بإيش؟ بالعلم. إذا وجد العلم فالناس في بركة وفي زيادة وفي عافية، وإذا رفع العلم رفعت البركة ورفع الخير والسداد والتوفيق. ولذلك إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض هذا العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتلاحى رجلان واختلفا في ليلة القدر متى تكون، فكان ذلك سببا لرفع علمها أو علم النبي بها عليه الصلاة والسلام، ثم طمأنهم عليه الصلاة والسلام كما هو في سيرته دائما قال وعسى أن يكون خيرا لكم. كيف يكون خيرا لهم ولو علموا بليلة القدر متى تكون لكان ذلك بالنسبة إليهم أفضل لأنهم يتحروها ويقوموا ليلتها ويفوزوا ويغنموا هذا الخير الذي فيها. أولا قبل أن نجيب عسى من الله أو من رسوله واجبة، فإذا قال الرسول عسى أن يكون خيرا لكم معناها هو خير لكم. عسى من الله أو من رسوله واجبة، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. عسى من الله واجبة. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني سيجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهي المرأة التي يبقى معها الإنسان مع كراهته لها وبغضه إياها وتركها لبعض ما يجب له من الحق فيصبر عليها فيولد له منها أولاد يكون له ذكرا عند الله يوم القيامة. هذا معناه وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى إنه إذا رأى هؤلاء الأولاد الصالحين الذين صاروا له ذكرا يوم القيامة ودخل الجنة على أيديهم يجرونه إلى الجنة ليس بعمله بل بعملهم، وهذا من كسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبيه، فإذا دخل تمنى أنه ما اختلف معها وأنه ما انتهرها في الدنيا وأنه ما حصل منه ما يوجب وحشتها وما أشبه ذلك من الأمور. قال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، تلاحى فلان وفلان. نعم. قال فتلاحى فلان وفلان فرفع. قال الحافظ فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة، هم اختصموا في أمر الدنيا، اختصموا في إيش؟ في ليلة القدر متى تكون، فقال تكون في أول الشهر، قال الثاني في وسط الشهر، قال في آخر الشهر، فتكلموا بنوع اجتهاد يسوق لمثلهم في أمر يتعلق بإيش؟ بالدين. فكيف تكون المخاصمة في الدين مذمومة وتكون سبب لرفع إيش؟ العلم والبركة. يقال لأنها كانت في المسجد، والخصومة ولو كانت في الحق إذا كانت في المسجد فإنها إيش؟ ممنوعة. وقيل لأنها لم تكن خصومة هادئة بل خصومة ارتفعت فيها الأصوات، ورفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز كما أنه لا يجوز في غيره إلا إذا كان رفع الصوت بالعلم كما جاء في كتاب العلم البخاري، كان الرسول إذا وعظ الناس وذكرهم كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. قال بعض العلماء هي لم تكن الخصومة مذمومة لنفسها، لكن لما استلزمت رفع الصوت ورفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية مناسبة للترجمة التي بدأها البخاري بقوله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فظهرت المناسبة بين الحديث والترجمة، ولعلنا بعد ذلك. طيب كيف يكون عسى؟ قلنا عسى أن يكون خيرا، وعسى من النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يكون خيرا لأن الإنسان إذا لم نعلم وقت ليلة القدر فإننا نتحرى، يعني ليلة القدر من أول الشهر إلى آخر الشهر، أو على الأقل نتحرى في العشر، أو نتحرى في الأوتار من العشر. ولا شك أن هذا أفضل، لأنه إذا تحرى في يوم واحد فسيقوم هذه الليلة وينام سائر الليالي، ولا شك أن هذا نقص في أجره، وإن كان قد فاز بليلة القدر، لكن إذا قام سائر الليالي حصل له أجر ليلة القدر وقيامها، وحصل له أجر قيام سائر الليالي وما فيها من الأضل وما فيها من الفضل والأجر العظيم، فيكون هذا إيش. ومثله أيضا ساعة الجمعة التي تجاب فيها الدعوة، النبي لم يبين وقتها على التحديد، وتركها ساعة الجمعة، ساعة يوم الجمعة ما دعا عبد الله سبحانه وتعالى فيها إلا استجيب له، وأيضا عميت عن المسلمين حتى يجتهدوا في جميع ساعات الجمعة، وهذا له نظائر في الشريعة الإسلامية. ثم قال فالتمسوها في السبع والتسع والخمس، يدل على أنها أرجى ليالي ليلة القدر هي الأوتار، ليلة 21 وليلة 23 25 27 29. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإسلام والإنساء وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمهم دينه، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل وقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشرافها، إذا ولد الأمة ربها، وإذا تطاول جعاف إبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. قال البخاري رحمه الله باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ثم ساق الحديث من طريق مسدد شيخ البخاري وهو ابن سرهد من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الدورقي أخبرنا أبو حيان التيمي في الآخر الإسلام. هذا الباب عقده البخاري ليبين أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، والبخاري رحمه الله أراد أن يقول الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ويشير بهذا في قوله فجعل ذلك كله دينا، والتفصيل هو الذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى، وتفصيل هذه الجملة سيأتي بعد الأذان. الإمام البخاري قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. سؤال جبريل عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان يقتضي تغاير الإيمان والإسلام في المعنى، وأراد البخاري أن يقول كلاهما بمعنى واحد، وفي الحقيقة أنهما بينهما فرق، إذا اجتمع بينهما فرق كما في حديث جبريل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وسأله عن الإسلام فقال ذكر الأركان الخمسة، ثم ذكره ثم سأله عن الإحسان فذكر ركنا واحدا أن تعبد الله كأنك تراه، فيدل على أن بينهما تغاير، فيكون الإيمان هو أعمال القلوب الباطنة، ويكون الإسلام أعمال الجوارح الظاهرة. وإذا ذكر أحدهما دخل الثاني فيه، كما في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فالإسلام المراد به ما يشمل الإيمان والإحسان وما يتعلق بشعب الإيمان وشعب الإسلام، وإذا ذكر الإيمان أيضا دخل فيه الإسلام: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني وأسلموا المعنى، فيدخل هذا في هذا. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: هما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني من جهة المعنى. وفي اقتراح يعني أبداه بعض الإخوان وحدثني به أخوكم القارئ النزار، هو أنهم يطلبون أن القراءة تكون جردية مع يسير التعليق، فإن أحببتم ذلك فبها ونعمة، وإن مشيتم على هذه الطريقة أيضا لكم ذلك، وأنا مستعد لهذا. وهذا يعني قراءة جردية، نذكر الباب والأحاديث وكلمات خفيفة وتعليق يسير، ونذكر الباب الثاني وندخل منه للثالث والرابع حتى نفرغ من الكتاب. القراءة دي يسموها قراءة جردية، عشان ما تنكروها لأول وهلة، الاختيار لكم، لكن أنا أبين لكم هذا معناه وهذا معناه. هذه قراءة الإنسان يتفقه فيها في معاني ودلالات حديث البخاري والآثار التي ساقها وبيان ذلك كله، هذه طريقة، وهذه الطريقة هي التي مشينا عليها، وكان ختم كتاب البخاري في 5 سنوات. طريقة أخرى، طريقة جردية، المقصود منها الوقوف على حديث البخاري مع يسير التعليق، وهذه في الغالب يتحراها الطلاب المتقدمون في العلم، لأنهم يريدون إثبات السماع في صحيح البخاري كله والإجازة من المشايخ لصحيح البخاري وبكتب السنة على سبيل الإجمال فيها. يعني مثلا كان بعض المشايخ يجوا في بعض البلدان الإسلامية ويجتمعون بمشايخ تلك البلاد، فيكون هذا درس الموطأ أو مر على الأقل على حديث الموطأ، مرت عليه في بلوغ المرام، ومرت عليه في عمدة الأحكام، ومرت عليه في المنتقى، ومرت عليه في كتب كثيرة، هو مطلع على معانيها في الغالب ولا يخفى منه عليها إلا يسير، لكن ليس له إجازة بسند متصل إلى الإمام مالك في الموطأ، فيقول لهذا الشيخ: نحن نريد جرد إليه الموطأ من أوله إلى أخيره، فيجرده لهم ويتكلم على بعض المسائل الخفيفة ويمشي. فبعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر من ذلك يجيزهم بصحيح إيش؟ يجيزهم بموطأ الإمام مالك بإسناده هو إلى الإمام مالك، وهكذا في البخاري وهكذا في مسلم. وهذه المجالس تسمى مجالس الإملاء، يعني يملي أحاديث البخاري والصحيحين وسائر. هذه طريقة. طريقة أخرى اللي هي الطريقة التفصيلية وذكر المعاني على سبيل التفصيل. كلام ده أقصد أن البخاري فيه التكرار، هذا من العلم التكرار. كيف ذلك؟ العمر يطير والعلم كثير. هذا كأحد من الأخوان. يقول مثلا العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل. على كل حال الإنسان شوف متى يقدر لك ختم الكتاب. العلماء بيقولوا أنت كيف تعرف أنك تختم الكتاب؟ ألا تنظر إلى آخر الكتاب. يعني واحد عنده طحين وعيش يطحنه، فبعض الناس في الزمن الأول يقفي عنه إيش هذا الحبل الذي يريد أن يطحنه، يخفيه عنه كل مرة يعطيه شيء، وهذا يتوقع أن له كمية كثيرة منه، فإذا به قد انتهى من إيه من طحنه بالكلية. يعني خب عنه يقول له لا بدر عليك مش، وفجأة يقول له انتهينا، فيجد هذا من السرور وانشراح الصدر والراحة، يقول معقول انتهينا انتهينا انتهينا. على كل حال جمعا بين الرأيين، إذا وجدنا أن بعض الأحاديث تكلمنا عليها نمر عليها مرار الكرام أو مرور الكرام، لا سيما في أحاديث يعني سبق الكلام عليها أو في بعض الأبواب سبق الكلام عليها وجاءت كررت لمناسبات، مع أن البخاري لا يكرر الحديث إلا لمناسبة. عنده حديث إنما الأعمال بالنيات، فرقه في سبعة أبواب وفي سبعة كتب. جاء في الإيمان، وجاء به في كتاب النكاح، وجاء به في كتاب العتق، وجاء به في كتاب خلق بدء الخلق، وجاء به في كتاب ذم الحيل. حتى احتار العلماء ما وجه إدخال حديث إنما الأعمال بالنيات في بدء الخلق، ولماذا جاء به في باب أو كتاب ذم الحيل، ولماذا جاء به في كتاب النكاح، القصة مشهورة مهاجر أم قيس. طيب نجيب على اسم قول الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نرجو تفسير الفواحش. طيب ولا تقربوا، يقول ما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام والأعراف ذكرت الآية قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقل في الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نرجو تفسير الفواحش. الفواحش تشمل جميع المعاصي، وكل ما فحش في النفس واستقبحه الشرع فهو من الفواحش، فيدخل في ذلك سب المسلم والزنا وشرب الخمور وسائر المعاصي. وقول ما ظهر منها وما بطن، هنالك معاصي ظاهرة تقع من الإنسان، هنالك فواحش باطنة كالغل والحسد والبغضاء والرياء والعياذ بالله، هذه معيش فواحش باطنة، والظاهرة التي يراها الناس، وقيل الظاهرة هي التي يفعلها مع الناس، والباطنة التي يفعلها مع نفسه خاليا بها. وسواء كان المراد هذا أو هذا فليس بين القولين اختلاف كما حكاه القرطبي رحمه الله. سؤال ثاني، نرجو من الشيخ التحدث لنا في عجالة عن زواج المثيار او الايثار وتوضيح رأي أهل العلم في ذلك في ذلك المبارك زواج النسيان زواج في الحقيقة. بعض الناس تكلم في هذا الموضوع وهو ليس أهلا للكلام فيه، وقل هذا الكل صراحة، والناس يحترمون التخصصات إلا في أمر هذا الدين. يعني لو تكلم شخص وقال هذه العمارة فيها ميول يقول لهم ولان أنت مهندس؟ لا أنا مو مهندس لكن بالتقدير فيها ميول، يقول له لا لسنا بحاجة إلى قولك هذا لأنك لست متخصصا في هذا الشأن. كيف عرفتها مايلة؟ تقريت هندسة؟ ما قريت، لله لو سمحت ما تتكلم. ولو تكلم في الجرائد لردوا عليه ردا شديد. كذلك إذا تكلم إنسان وتكلم في قضية طبية قالوا أنت طبيب؟ لا ما طبيب. الرجاء ألا تتكلم في هذا الموضوع ولو كان محقا فيه. يقولوا ياخذ شغل يقروا عليه، يقروا فيه شهادات، يقروا فيه الناس 5 سنين 6 سنين، انت بهذه السذاجة وهذه البساطة تحكم فيه؟ معنى هذه رساءة لمهنة الهندسة ومهنة الطب. اما اذا تكلم في الدين يقبل منه. ليش؟ يقول لك لان هذا الدين حق للجميع. طيب ما الطب يكون حق للجميع، يعني الدين اعظم من الطب؟ حق للجميع الدين، نعم حق للدين بمعنى انه كل انسان له ان يتدين لله بهذا الدين، حق للجميع، تفضل الباب مفتوح، لكن مش تفضل معناه اتكلم على كيف. فهذا تنبيه عام انه لا ينبغي للناس ان يجعلوا هذا الدين كلا يتكلم فيه من هب ودب. انا اقول استفتيت جهة مختصة نصبها السلطان في هذا الأمر وهي المجمع الفقهي القائم في هذه البلاد، سئل عن هذه القضية يعني من شخص مستفتي، وبناء على هذا الاستفتاء أفتوه بما يرون في هذه المسألة. فبدل هذه الجلبة الكثيرة والردود المتلاحقة وهذه الخصومة التي لا فائدة من ورائها، كان يتصل بهذه الجهة وتستصل في القضية. ليه قلت كده؟ وليه جوزت هذه المسألة ونحن لنا رأي فيها؟ يمكن كان يعتمدوهم أعضاء في المجمع. دوشة وكلام في وسائل الإعلام وفيه إغراء للناس أن يتكلموا في هذا الدين على اختلاف التخصصات وعلى اختلاف المهارات وعلى اختلاف إيش الآراء. الخلاصة هؤلاء أفتوا في هذه المسألة وقالوا أنه يجوز. في ناس ردوا عليهم، أنا قريت لبعضهم قالوا مسألة المسيار دي، مسيار هذا نكاح غريب جدا ولا لم نسمع به إلا في هذه الأزمنة ولم يعرفه الفقهاء وكذا. وتاني جابوا زواج اسمه إيش؟ الإيثار. ونخشى أن يجيبوا نكاح تاني نوع تاني وتاني نكاح تاني. في الأخير إذا قال فلان أنا نكحت امرأة يقال له أي نكاح تقصد؟ واحد قال ندرس كتاب النكاح يا مولانا يا نكاح عندنا 4 أنكحة، نكاح مسيار وإيثار والنكاح القديم بتاع الفقهاء وفي نكاح يمكن يجي بعد كم يوم. يقولوا أيش نوع تقصد؟ هذا تعليق على شنو؟ على الفتوى. ونقول لهؤلاء في الحقيقة تعجلوا في هذا الأمر، أعني الذين انتقدوا. أولا النكاح المسيار نكاح قديم في القرن الخامس، في القرن الخامس عديل، في زمن الحافظ ابن عبد البر النمري المالك كذلك ذكر لفظ نكاح إيثار المالكية في كتبهم وصرحوا بذلك. فالإيثار موجود من قديم الزمان، ذكره القاضي عياض وذكره القرطبي وذكره التاودي وذكره الشاطبي وذكره هؤلاء قديم. والنسيار بهذا الاسم نسيار، حتى بعض علماء المالكية سموه نكاح النهارية، يعني زول يقول له أنا بالليل ما معك، أنا في الحقيقة عندي زوجة والزوجة دي غيورة غيرة شديدة وأنا معرسك بشنو بحالة خاصة كده على جنبها وما موريها، فإذا بيت برا هي تكون شنو تتوسوس وتقول المبيت برا شنو. فهو مسيار يعني زوج ساير ماشي مشى كده على مدني، خلاص يقعد معاها بالنهار وفي المساء يجي راجع ويقول عندي كان شغل في هناك كده مسيار. ويسمى نكاح المسيار ويسمى بنكاح النهارية ويسمى ايش نوع اخر منه يسمى بنكاح الإيثار اللي هو يؤثر عليها غيرها، يقول لها انت المرأة الثانية طوالي ثاني ما عندي زوج، انت وانت الثانية انت عندي 25 يوم في الشهر، خمسة ايام دي تبعك انت، فيؤثر هذه ب 25 يوم ويعطي هذه ايش خمسة ايام. المالكية قالوا النكاحين نكاحين ممنوعات وفاسدات، نكاح المسيار فاسد ونكاح الإيثار فاسد ولا يجوز عقده أبدا، لكن إذا وقع صح. المالكين عندهم منهج خاص اسمه مراعاة الخلاف، مراعاة خلاف العلماء، قالوا لا يجوز عقده ابتداء. طيب إذا عقده واستفتانا وقال أنا عندي ما اتفقت مع هذا الاتفاق وكذا، قالوا يجوز ويصح مراعاة لخلاف من قال بشنو بجوازه. وأنا إلى اليوم ما ذكرت ما وجدت في الجرائد من يؤصل للمسألة دي على حسب ما ذكر الفقهاء. حتى اللجنة حتى المجمع لو خدت الحكاية دي وتدرج بها ما في ذول كان يمشي عليه، لأنه بيمشي عليه وبيمشي على منه على مالك والقاضي عياض وابن عبد البر، ناس كل واحد قدر الجامع عشان بيقدر عليه. لكن هم اخذوا حديث سودة بنت جمعة وكده وكده ويلا تتخارج، لكن لو ذكروها على التأصيل على هذا الوجه، حتى ان انا لما قريت المسألة دي في بعض كتب الفقهاء حفزني لانه اكتب فيها عمود وارسل لبعض الجرائد، لكن ما عندي معرفة بناس الجرائد ولا بعرفهم ولا بعرف اتجاههم، فعلى كده جه قلت خليها كده لان ربنا يفتح عليها تنشر في وقت اخر. المهم لو في انسان له وصيله ببعض هذه صحف السياره ممكن نكتب عمود صغير في هذه المساله لايضاح وجه الحقيقه بدون التعدي على هذا او هذا. والمجمع جهه رسميه في الفتوى ولها اعتبارها ولها مقامه ولا ينبغي الافتيات عليها لانها جهه نصب السلطان، لكن ليست معصومه، نناصحها بالكلام الطيب والاسلوب الحسن مع الاحترام لها وتوقيرها حسب ما جاءت به النصوص الشرعيه في معامله اجهزه السلطات. المسيار فيه وذاك شنو فيه. الائمه الاخرين اجازوا ذلك، المالكيه قالوا اذا وقع، لانه نحن وقفنا في كلمه شنو اذا وقع. طيب اذا وقع قالوا اذا وقع صح والقي الشرط، كان اشترط عليها خمسه يوم بلاش خمسة يوم حكاية مع بعض، اشترط عليها بالنهار دون الليل يلغي شنو مسألة الشرط دي، ويصح النكاح ويتوارث به الزوجان وتثبت فيه العدة ويتقرر به المهر إلى سائر أحكام العقد التي تترتب على عقد الصحيح. وأما الأئمة الآخرين فقالوا بالجواز كما هو معروف في كتبهم وفي نقولات عنهم رحمهم الله، شافعية حنفية الحنابلة في هذه المسألة. وهذا ما تيسر إراده في هذا المقام على وجه الاختصار. وإذا كان له وصيلة إنسان بهذه صحف السيارة ممكن يتصل بنا بعد صلاة العشاء وورينا لها ونكتب له ورقتين فيها.